تاريخي عرفني ديني، ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. ما زلت معكم ومع هذه السلسلة من أحداث تاريخية رئيسية، بدأتها بقضية سقوط الأندلس وما حدث للمسلمين المورسكيين بعد ذلك. للأسف كثير من المسلمين، معظم المسلمين لا يعرفون شيء عن هذا التاريخ. لو سألت كثير من هم المورسكيون، ما هي ثورة جبال البشرات؟ لا يعرفون أن الأندلس سقطت وراحت وانتهت، ولا يعرفون شيء. يمكن بعضهم يسمع بابن الأحمر ملك الصغير، لكن بعد ذلك لا يعرفون شيئا. فنحن في هذه السلسلة ليس فقط استعراض القصة، وإنما أيضا استعراض الدروس والمعاني. وحدثتكم عن سقوط الدولة، والآن أحدثكم عن الثورة، المقاومة المسلحة. نحن اليوم المسلمون بفضل الله عز وجل، هناك مقاومة مسلحة في فلسطين وفي غيرها تريد أن تحرر بلاد المسلمين. كيف تنجح مثل هذه الثورات وكيف تفشل؟ نتعلمها من دروس التاريخ. فنحن مع ثورة البشرات، جبال البشرات، ورأينا كيف أن المسلمين الذين بقوا في الأندلس بعد سقوطها تجمعوا ورتبوا خطة سرية، واتفقوا على حاكم سموه السلطان محمد بن أمية، وبايعوه على إعادة دولة الإسلام في الأندلس، وراسلوا المسلمين الذين في الدولة السعدية في المغرب، وراسلوا الدولة العثمانية في مقرها الرئيسي في شمال أفريقيا في الجزائر، وخططوا وحددوا موعدا للثورة، ووزعوا أنفسهم وقسموا قواتهم، وكل شيء كان مرتب لأجل هذه الثورة. هذه المرة الثانية الآن لإعلان الثورة، المرة الأولى لم تنجح بسبب الخيانة، هل نجحت الثانية؟ هذا ما سنعرفه بعد لحظات إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى ومع علمني التاريخ. نحن نتحدث عن ثورة المسلمين في الأندلس بعد سقوط الأندلس. كل شيء مرتب للثورة. المرة الأولى تم تحديد موعدها وتم تأجيلها بسبب خيانة. الآن في المرة الثانية الأمور جاهزة للثورة، كل شيء مخطط له. قبل أن أدخل في هذا، لماذا أتحدث عن هذا؟ أنا أتحدث عن هذا حتى نأخذ الدروس. أنا طلبت منكم عدة مرات ليكن معكم أوراق وأقلام، لا تسجلوا القصة وإنما سجلوا الدروس، وحاولوا أن تستخرجوا معي القوانين. وسألخص لكم في نهاية الحلقات 6 أسباب رئيسية للنصر و6 عوائق رئيسية للنصر. نصر الحضارات ونصر الدول ونصر حتى المقاومة والثورات. فدعونا نستخرج هذه الدروس. كل شيء مرتب. في 23 من ديسمبر 1568 ميلادي خرجت كوكبة من حراس محكمة غرناطة، وتوجهوا نحو قرية في جبال البشرات. طبعا هذول المجموعة مسلحة نصرانية لأجل قضاء الكريسماس، أعياد رأس السنة في جبال البشرات، ومعهم 50 جندي مسلح بالبنادق، اتجهوا إلى حصن هريرة لحمايته هناك. وكانت عادة الجنود الأسبان عند مرورهم بالقرى الأسبانية المسلمة الأندلسية المسلمة يقوموا باعتداءات لا حصر لها، سلب وقتل واغتصاب. فلما نزلوا قرب بلدة تسمى قديار، وهي بلدة محمد بن أمية اللي يعني تم اختياره سلطان للأندلس، بدأوا بالاعتداء على أهلها. هنا مجموعة من الشباب المتحمس ما صبروا، يسمونهم المنفيين. احنا قلنا اللي ما رضوا بالسلام طردوا فسموا بالمنفيين، فمجموعة من المنفيين برئاسة البرطال هجمت على هذه المجموعة النصرانية، هذا الجنود النصرانيين، فأبادتهم واستولت على أسلحتهم، فكانت هذه هي الشرارة التي أعلنت الثورة. لكن خطأ جسيم، أنت متفق على خطة والخطة موزع فيها الناس ومحدد لها موعد، يقوم الناس بالثورة قبل الخطة فيخبطوا كل الخطة، وهذا من عوائق النصر، من أسباب النصر، الصبر والمصابرة والثبات. سبب آخر من أسباب النصر التخطيط والدقيق والالتزام بهذا التخطيط، خطة متقنة. لو عملوها كانوا سيطروا على غرناطة نفسها. مجموعة متحمسة من الشباب خالفوا الخطة، طبعا أخذتهم الحمية لأن تم الاعتداء على أهلهم، لكن لخبطوا كل الخطة وكان الالتزام بالخطة أولى. فعندها طبعا النصارى ثاروا وبدأوا يعتقلوا في المسلمين. السلطان محمد بن أمية شعر بالخطر أنه ممكن نفسه يعتقل، فغادر غرناطة باتجاه جبال البشرات، وتم تغيير طارئ على كل خطة الهجوم. في ليلة 23 من ديسمبر غادر السلطان محمد بن أمية غرناطة خفية وتوجه نحو جبال البشرات. في نفس الليلة أخبر شخص أحد القسس بأنه، هذا شخص يعمل في الحمراء، قال إن بعض المسلمين طلبوا منا معلومات عن مقاييس سلالم قصر الحمراء. فالقسيس طبعا فورا أبلغ الرئيس ديسة والقائد العام للقوات المسلحة، فزادوا في عدد الدوريات وزادوا الحرس، ولم تستمر الثورة على مخططها الأول، وزاد الأمر أن هطلت ثلوج غزيرة على الجبال فقطعت الطريق إلى غرناطة، ولم يتمكن الثوار اللي كان مفروض يأتوا من خارج غرناطة، وكان الاتفاق يأتوا من خارج غرناطة لابسين الملابس العثمانية حتى يظن الأندلسي أهل الأسبان أن هذا هجوم عثماني فتنهار معنوياتهم. فجاء الثلج سبحان الله، ولم يحسبوا له حساب. والتخطيط السليم أن يكون عندك بدائل، تعمل شيء لكن يكون لك احتياط، عندك بدائل. فلم تنجح الثورة في التاريخ المحدد، وفي كان مفروض أن تقوم في 24 من ديسمبر 1568. كان ضمن الاتفاق أن حاكم الجزائر اسمه علج علي يرسل قوات تنزل إمدادات للمجاهدين في جهة المرية وما حولها، وفعلاً هؤلاء ما يدرون ان الخطة ما تمت، ما في التلفونات ولا اتصالات، هذا كلها ليلة قبل الثورة. فوصلت القوات العثمانية الى اماكنها في جبال البشرات، وبينما الثوار امورهم ملخبطة، البيازين اللي هم داخل غرناطة الشعب المسلم هناك رفضوا الانضمام للثورة لانهم شافوا أن المسألة ما هي مرتبة، والجيش الذي وصل لم يصل منه إلا 180 شخص فقط. فرج ابن فرج اللي جاء بقيادة هذا الجيش لم يحسب حساب للثلج، وبالتالي ما وصل في الوقت المحدد، فانهارت هذه الثورة. ووصل حاول يقنع أهلها بالثورة وتنفيذ الخطة التي اتفق عليها، ووعد بوصول الرجال، لكن الناس معذورة، أنت قلت لنا ثورة فيها آلاف ما جاء إلا 180 شخص، فرفضوا نصرته ولم يعينوه. واضطر فرج بن فرج بعد محاولات يائسة أن يرجع إلى جبال البشرات، وانضمت الجموع المجاهدين اللي كان مفروض تثور في غرناطة الآن اضطروا كلهم أن يتجمعوا في جبال البشرات. وكان خذلان لأهل الأندلس وخذلان غرناطة للثورة أول نكسة لها. طبعا طبيعي أن يحدث هذا، لأن إذا ما التزمت بالخطة سينهار كل شيء. حماس مجموعة من الشباب أخذتهم الحمية أدت إلى إجهاض ثورة كان ممكن أن تنجح، وكل عناصر النجاح كانت مهيئة لها. ماذا حدث لهؤلاء المسلمين في الأندلس بعد ذلك؟ نعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. رحب بكم مع علمني التاريخ، ونحن مع سقوط الحضارات وانهيارها وسقوط الدول وانهيار وصعودها ونجاح الثورات وفشلها. فنحن مع ثورة المسلمين في الأندلس اللي يسمونهم المورسكيين بعد سقوط الأندلس، هؤلاء الذين بقوا في الأندلس وبايعوا محمد بن أمية وخططوا لثورة ولم تنجح، وخططوا لثورة ثانية من داخل غرناطة لاحتلال غرناطة، لكن حماس بعض الشباب الذين نفذوها قبل يوم من تنفيذها أفشلت كل الخطة، واضطر محمد بن أمية الذي تم اختياره زعيم للثورة الهروب من غرناطة ولجأ إلى جبال البشرات. شوفوا أي ثورة تريد أن تنجح لابد لها من أرض تنطلق منها، ما يمكن بدون أرض تنطلق منها تستطيع أن تنجح، لابد من وجود أرض تنطلق منها. طبعا وجود دعم خارجي هذا سيعين الثورة بشكل كبير، وكان المسلمين خططوا لكل هذا لكنهم فشلوا في ذلك. فالآن لما فشلت الثورة داخل غرناطة وشعر النصارى أن هناك ثورة جدية فشددوا على غرناطة، الآن اضطر المجاهدون للفرار نحو جبال البشرات اللي هي موجودة في جنوب الأندلس. توجه محمد بن أمية إلى وادي الإقليم وجدد بيعته يوم 29 من ديسمبر 1568 ملكا للأندلس ورئيسا للثورة، وأعاد ترتيب أموره وأعاد تعيين عمه رئيسا للجيش، وعين فرج ابن فرج رئيسا للوزراء. إذن الآن، وهذا شيء صحيح، يجب أن تتعامل كأنك تريد أن تقيم دولة أو حكومة ظل كما يقولون، فما يكفي الجهاد المسلح، لابد معه من عمل سياسي. وكانت يعني تصرفاتهم سليمة وتخطيطهم جيد، وأرسلوا الوفود إلى كل المناطق في الأندلس يسمونها القطاعات أو الطاعات اللي هي يعني ما يوازي محافظات اليوم، فأرسلوا لها كل المناطق القريبة من جبال البشرات، وكانت 12 منطقة وكلهم بايعته على أنه سلطان للمسلمين في الأندلس. ثم توجه إلى الجبل نفسه، محمد بن أمية توجه إلى جبال البشرات واستقر في لوشر اللي هي في جبال البشرات، ويعني اختارها عاصمة له. لم تدخل سنة 1569 ميلادية حتى كان المجاهدون قد احتلوا جميع جبال البشرات والوادي الذي حوله، وطردوا الحاميات القشتالية والإرساليات النصرانية أو قضوا عليها، وبدأت المسألة يعني الآن لأول مرة منذ عشرات السنين المسلمين لهم أرض يحكمونها داخل الأندلس. لكن وهذا من مصائب الثورات، إن إذا العمل السياسي ما كان قادة متوحدين توحد كامل ممكن يؤثر حتى على العمل العسكري، لابد كل واحد من السياسيين الثوار أنهم يعني يضغطوا على أنفسهم ويتجاوزوا بعض الأمور ولا يشق الصاف، لأن وإلا ستنهار كل الثورة. وهذا الذي حدث لفرج ابن فرج الذي انسحب من الثورة. قصته باختصار أنه منذ بداية الثورة أخذ فرج ابن فرج يقوم بعمليات انفرادية، بعد أن شعر فرج ابن فرج أنه لابد من تفاوض مع الكفار. محمد بن أمية قال ما في تفاوض، فرج ابن فرج أصر على التفاوض وانسحب من الثورة وتوجه نحو شواطئ بيرة شرق شمال المرية، وتوجه أيضا نحو جبل طارق، وبدأ يجمع من معه من الذين أيدوه دون تنسيق مع القيادة العامة، وبدأ يقوم ببعض العمليات وفي نفس الوقت يفاوض. فهنا محمد بن أمية رأى أن هذا تصرف خاطئ، وفعلا كان تصرف خاطئ، ما يصير قادة الثورة يختلفوا على السياسة، لابد من اتفاق، وإذا صدر قرار حتى لو كان شخص مخالف لابد أن يلتزم ولا تنهار الثورة. فهنا صدر محمد بن أمية السلطان صدر قرارا فأزاحه، وعين مكانه عمه ابن جهور قائدا للوزراء أيضا. طبعا في انسحاب هذا القائد الفذ من الثورة وفي أولها نكسة ثانية بعد نكسة عدم نجاح الخطة الأولى، لكنها مرت بسلام ودون انشقاق كبير في صفوف المجاهدين، عدد قليل تابع فرج بن فرج جهاده لكن دون رئاسة، وهذا يدل على إخلاصه وحسن طويته. يعني ليس كل من فاوض خائن، هو لم يكن خائنا، هو يرى أنه إحنا نجاهد لكن نطالب. فبعض الناس يرون الجهاد لا مفاوضات فيه، ما يصير، لكن في نفس الوقت ما في مفاوضات بدون جهاد. أنت تقاوم وتطالب وتأخذ المزيد باستمرار. لكن كان محمد بن أمية على الجهاد وفرج يريد التفاوض مع الجهاد، ورأيه سليم مش غلط، لكن الخطأ الذي وقع فيه أنه شق صف الثوار. هنا مع بداية هذا الجهاد الذي بدأ، ابن أمية لم يكتفي بالأمر المسلح، وإنما أخذ يدعو المجاهدين والأهالي للرجوع إلى الأصالة الإسلامية. بدأوا يغيرون أسماءهم وألقابهم النصرانية المفروضة عليهم، وأعادوا الألقاب والأسماء الإسلامية. بدأوا يهتموا بالصلوات الخمس وإحياء المساجد من جديد. وللأسف طبعا بعضهم بالغ في ردة فعله، فوقعت نقمة بعض الثوار على الكنيسة وعلى ممثليها من قساوسة ومن رهبان ومن موظفي حكومة. طبعا هؤلاء الذين أذاقوا المسلمين أشد العذاب، فانقض عليهم الثوار ومزقوهم شر تمزيق، وقتلوا القساوسة والقضاء وعمال الحكومة. طبعا هذا التصرف كان خطأ. يعني هنا سماحة الإسلام خاصة في التعامل مع القساوسة والرهبان، احنا مأمورين ما نمسهم ولا نمس النساء، الذين لا يقاتلون لا نمسهم. طبعا اللي شاركوا في محاكم التفتيش هؤلاء مجرمو حرب كما يقولون، لكن الباقين ما يصير. طبعا هذا جعل هناك موجة عارمة في بلاد الأندلس النصرانية اللي تحت يد النصارى، ردت فعل ان هؤلاء يقتلون القساوسة، فبدأت الان المتطوعين، اعداد المتطوعين للجيش النصراني تزداد. طبعا حاول وعمل محمد بن أمية على منع المجاهدين من الانتقام وقتل الابرياء، لكن احيانا الحماس يأخذ بعض الشباب. هكذا بدأت الثورة، فيها اخطاء طبيعي، لكن كلما كان هناك التزام بالخطة، كل كان هناك التزام بالمبادئ بالقيم، كلما نجحت الثورات. كل ما كان هناك تصرفات فردية وانقسامات وقرارات مستقلة وعدم انضباط سياسي، كلما انهارت الثورات. محمد بن أمية أرسل إلى العالم الإسلامي بعثات يطلب العون والمساندة، وأرسل أخاه عبد الله بن أمية إلى الجزائر، وأرسل فرناندو الحبقي إلى المغرب، وبدأت الأمور كلها تتجهز نحو ثورة كبرى في جبال البشرات. ثورة جبال البشرات العظيمة. في لقائنا القادم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني.